بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا الآن في هدي المصطفى وفي سنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الكلام متصلا فيما ورد من سنته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة وأحكامها، وفي باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها والمواضع التي ورد مشروعية الصلاة أو الصلاة فيها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب صلاة التطوع في الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال رضي الله عنه: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. نعم، هذا الباب عقده المصنف لبيان صلاة التطوع في الكعبة النافلة وما ورد فيه من الأحاديث، وذكر فيه حديثي ابن عمر. حديث ابن عمر الأول يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا يقول عبد الله بن عمر: كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألت هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وذكر الموضع الذي صلى فيه داخل الكعبة، قال: بين العمودين اليمانيين. هذا حديث متفق عليه على صحته. وحديث ابن عمر الآخر الثاني أنه قال لبلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة أو جهة الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. هذان الحديثان فيهما كما نرى بيان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى ركعتين عندما دخل الكعبة، وهذا كان يوم فتح مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره يقول: كان ذلك في عام الفتح، يعني فتح مكة، كما وقع مبينا في رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري في كتاب الجهاد. وقوله في الحديث هنا هو وأسامة وبلال وعثمان، زاد مسلم في رواية أخرى لمسلم من طريق أخرى: ولم يدخلها معهم أحد. إذن في هذا الدخول، هذا الذي حصل، إنما دخل معهم أسامة وبلال وعثمان ولم يدخل أحد معهم. ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع: ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعثمان. إذن ذكر في رواية النسائي، ذكر الفضل ابن عباس أنه من دخل، فزاد الفضل. ولأحمد من حديث ابن عباس: حدثني ابن عباس عبد الله يقول: حدثني أخي الفضل وكان معه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلها. إذن فالذين دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه في الروايات الصحيحة في الأولى أربعة: بلال وأسامة وعثمان، أو ثلاثة: بلال أسامة وبلال وعثمان ابن طلحة. وفي رواية مسلم لم يدخل معه غيره. وفي رواية النسائي أنه كان معهم الفضل ابن العباس رضي الله عنهم جميعا. في الحديث قوله فأغلقوا عليهم، نعرف مفردات أو معاني هذا الحديث ثم نذكر الحكم أو نتبين الحكم الذي دل عليه. أغلقوا عليهم الباب في هذا الحديث، زاد مسلم: فمكث فيها مليا، يعني مكث بعد أن دخل الكعبة جلس وقتا طويلا، مكث فيها مليا. في رواية لمسلم: فأجافوا عليهم الباب، يعني أغلقوا، فأجابوا عليهم الباب طويلا، يعني جلسوا وقتا طويلا. وفي رواية لأبي عوانة من داخل، يعني من داخل الكعبة. وزاد يونس فمكث نهارا طويلا، يعني في كل الروايات تؤكد أنه مكث وقتا طويلا في داخل الكعبة يوم دخلها صلى الله عليه وسلم. في رواية قريش زمانا. قوله في الحديث فلما فتحوا، في رواية ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقته. نعم، لما أغلق الباب وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت الطويل ومن معه، فلما فتح الباب الناس مشتاقون لي أولا لرؤية رسول الله ثم لمشاركته في دخول الكعبة، ابتدر الناس للدخول في الكعبة. يقول ابتدر الناس الدخول فسبقتهم، هذا عبد الله بن عمر يحكي، يقول فسبقتهم. وفي رواية وكنت شابا قويا فبادرتهم، يعني سبقتهم. وأفاد الأزرقي في تاريخه في كتاب مكة أن خالد بن الوليد كان على الباب يدب الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بين العمودين اليمانيين، عندما سأل عبد الله بن عمر بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى بين العمودين اليمانيين. في رواية بين العمودين المقدمين، يعني في أول الكعبة، ويعتبر أول كعبة من جهة الحجر جهة الركبة. نعم، العمودين اليمانيين. وفي رواية بين العمودين المقدمين. قوله فصلى في وجهة الكعبة ركعتين. وفي رواية للبخاري في الصلاة أن ابن عمر قال فذهب علي أن أسأله كم صلى، لكن هو الراوي أفاد بأنه صلى ركعتين. وفي وروي عنه أنه قال نسيت أن أسأله كم صلى. وقد جمع الحافظ بين الروايتين في الفتح أنه صلى داخلها ركعتين وفي وجهة الكعبة أو في وجهة الكعبة. الحديثان، حديث ابن عمر بروايتيه، يدلان على مشروعية الصلاة في الكعبة، مشروعة، ولكن صلاة النافلة، صلاة النافلة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة نافلة لصلاته صلى الله عليه وسلم فيها. طبعا المشروعية أخذت من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد ادعى أحد شراح البخاري ابن بطال أن الحكمة في تغليق الباب لئلا يظن الناس أن ذلك سنة فيلتزمون. هذه الدعوة غير مسلمة، يعني هذه ضعيفة. إغلاق الباب ليس من أجل أن لا تكون سنة، لأنه يعني لو كانت كذلك، لو كان إغلاق الباب من أجل أن لا يعلمها الناس ما أخبر بها بلال بعد ذلك. فإغلاق الباب لأمر آخر، وهو لئلا يعني يشغله الناس عن الخشوع في صلاته، لئلا يزدحم الناس في دخول الكعبة ونحو ذلك من الأمور المعروفة والمشروعة. هنا في الحديث فيه ذكر عثمان بن طلحة أنه دخل من ضمن من دخل. وعثمان بن طلحة يومئذ هو سادن البيت، وكان يعني من المتأخرين إسلاما. فكيف دخل يعني قبل أو من غير أو يعني لو ولم يدخل كبار الصحابة أبو بكر وعمر وغيره إلى آخره. اصطحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى استنبطه أهل العلم، وقالوا باعتباره سادن الكعبة ومعه مفتاح الكعبة فأذن له بالدخول فدخلها ليعلم الناس أنه لم يعزل عن هذه الولاية، لا سيما وقد سألها من سألها من الصحابة، سألها علي قال له أعطنا ويجمع لنا بين السقاية والحجابة. فنادى عثمان وعطاه وقال له القول المعروفة خالدة ثالثة. نعم، وإنما دخل معه عثمان لئلا يظن أنه عزل من ولاية البيت. وبلال وأسامة لماذا دخل يعني من دون سائر الصحابة وكبار الصحابة؟ قال لملازمتهما خدمته صلى الله عليه وسلم. بلال ملازم لخدمته، أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة، فملازم لخدمته. وقيل فائدة ذلك التمكن من فائدة غلق الباب التمكن من الصلاة في جميع جهاتها، لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح يقول لا تصح باعتبار أنه من الممر الذي يشغل الناس يعني أو يشغل المصلي. هذان الحديثان كما سمعنا فيهما دلالة واضحة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة وصلى فيها، ففيه دلالة على مشروعية الصلاة داخل أو في جوف الكعبة. لكن هناك أحاديث يظهر منها معارضتها لهذين الحديثين. يقول الشيخ وقد عارض أحاديث صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة حديث ابن عباس عند البخاري وهو في الصحيح وغيره عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في البيت ولم يصلي فيه، كبر فقط ولم يصلي. يقول الحافظ ابن حجر لا معارضة في ذلك بالنسبة للتكبير. لماذا؟ التكبير ذكره ابن عباس ولم يذكره بلال، ولا مانع من أن بلالا ذكر شيئا فحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكره بلال، فإذا الرسول عندما دخل كبر بناء على حديث ابن عباس، عرفنا ذلك من حديث ابن عباس، وصلى عرفناه من حديث بلال. لكن في الصلاة فيها معارضة أو في حديث يعارض صلاته صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى التكبير لأن ابن عباس أثبته ولم يتعرض له بلال. وأما الصلاة فإثبات بلال لها يعني أنه عليه الصلاة والسلام صلى فيها أرجح، لأنه ورد في الصحيح حديث بلال روايتي ابن عمر حديث بلال أنه عليه الصلاة والسلام صلى فيها ركعتين، وحديث ابن عباس يقول كبر في البيت ولم يصلي ولم يصلي. إذن فهما متعارضان، رواية تقول صلى ورواية أخرى تقول لم يصلي. هذا هو التعارض الذي لا بد فيه من الترجيح، يعني ما يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها يعني إلا على احتمال سنذكره أن أسامة لم يره وهو يصلي. فهنا يقول صلى وهنا وفي رواية ابن عباس يقول لم يصلي، وكلاهما في الصحيح. يقول وأما الصلاة فإثبات بلال أرجح أرجح. إذا أتينا إلى الترجيح فرواية بلال أرجح لأنها مثبتة، والنافي باق على الأصل، لكن هذا علم ما لم يعلمه الذي ذا. وهناك بعض أهل العلم سيأتينا كلام النووي وغيره أن أسامة أن أسامة بن زيد أيضا قال أنه لم يصلي، لا وكذلك أسامة أنه قال لم يصلي بالكعبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالكعبة. قالوا أسامة قد انشغل بشغل آخر، لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر ودعا أخذ أسامة في جانب من ركن من البيت يدعو، وكان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بلال بين الساريتين، فلعله لم يره حين يصلي وكان منشغلا بالدعاء، وبلال كان أقرب إليه فرآه فوروى ما رأى. هذا على الجمع. وعلى قول بالترجيح رواية بلال أرجح لأنها أثبت ولأنه لم يختلف عليه في روايته. نسمع ما يقوله أهل العلم في ذلك. يقول ابن حجر وأما الصلاة فإثبات بلال أرجح لأن بلالا كان معه يومئذ، أرجح من رواية ابن عباس أن ابن عباس يروي عن أخيه الفضل، ودخول الفضل معهم فيه يعني في روايته يعني ليست بقوة رواية الروايات الأخرى التي لم تذكره عند الدخول. يقول رواية إثبات بلال أرجح لأن بلالا كان معه يومئذ ولم يكن معه ابن عباس، وإنما استند في نفيه تارة إلى أسامة وهو ممن دخل، وتارة إلى أخيه الفضل، مع أنه يعني الفضل لم يثبت، مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها، فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة يعني أخذه عن أسامة ابن زيد، فإنه كان معه، وقد روي عنه نفي الصلاة بالكعبة أيضا يعني عن أسامة، بل قد روى عنه مسلم من طريق ابن عباس عن الفضل، ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر. أسامة روي عنه أنه صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عنه أنه لم يصلي. يقول فتعارضت الروايات في ذلك، رواية عن أسامة ابن زيد مرة تذكر عنه أنه أثبت صلاته عليه الصلاة والسلام ومرة نفاها، أما بلال فلم تتعارض رواية عنه. قال فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره نافي، ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات، يعني كل الذين رووا عنه أو رواية ابن عمر عنه في روايته أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف على النفي عمن نفى. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث ويجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية يعني من البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله. وهذا جمع جيد يعني إذن بلال هو الذي رآه فأخبر. وأسامة يعني دخل معه وسمعه عند الدعاء يدعو فأخذ هو جانب يدعو في ركن البيت فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فقال إنه لن يصلي. نعم. وبهذا تكون الروايات صحيحة كلاها يعني لا تعارض بينها. أسامة روى ما رآه وبلال رأى شيئا لم يره أسامة فرواه وهو كونه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين. يقول الشيخ النووي ولأنه بإغلاق الباب تكون الظلمة. هذا تأكيد لمسألة أن أسامة لم يره لبعده عنه وبلال رآه لقربه منه. ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة وهذا معلوم الكعبة غرفة كبيرة يعني إذا أغلق الباب فيها ولا نوافذ لها لا أغلق الباب فيها تكون ظلمة تكون الظلمة مع احتمال أنه يحجب عنه ببعض أو يحجب عنه بعض الأعمدة لا سيما وبلال يقول صلى بين العمودين أو بين الساريتين فنفاها أسامة عملا بظنه. وقال المحب الطبري احتمل أن يكون أسامة غاب عنه هذا احتمال آخر غاب عنه يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دخوله لحاجة ربما قرأت أسامة حاجة فغاب عنه فجاء وقد صلى. يقول فلم يشهد صلاته. ويشهد لهذا الاحتمال رواية رواها أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى صورا. رسول لما دخل الكعبة وكان معه أسامة رأى صورا صورا في الكعبة تماثيل فدعا يعني رسول عليه الصلاة والسلام دعا بدلو مما فأتيته به فضرب به الصور. هذه الرواية تؤيد احتمال أن أسامة كان قد انشغل بخروجه وأتى بالماء ففي هذه الأثناء يكون الرسول صلى الركعتين ورآه بلا. قال الحافظ هذا إسناد جيد إذن فيمكن أن يستدل به على هذا الاحتمال. يقول القرطبي فلعله اصطحب النفي لسرعة عوده أسامة لما سئل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فاصطحب النفي يعني عدم هذا لأنه ذهب إلى زمزم ليأتي بالماء ورجع واعتبر ذهابه وعودته في وقت سريع لا يعني كأنه ما يصلى فيه فلما سئل قال لم يصلي في حين أنه يمكن أن يصلي فيه ركعتين فلعله اصطحب النفي لسرعة عوده انتهى. وقد روى عمر بن شبة في كتابه مكة عن علي بن بزيمة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال وجلس أسامة على الباب فلما خرج وجد أسامة قد احتبأ فأخذ حجوته فحلها. هذا أيضا احتمال آخر وهو أن أسامة لما دخل لم يدخل الكعبة إنما بقي عند الباب واحتبأ يعني جلس جسد الحبوة والرسول دخل وصلى وخرج فوجده محتبيا فحل حبوته وقالوا لعله نام أثناء جلسته من التعب ونحوه وهذا كان في الفتح في غزوة الفتح وذلك الاحتمال قائم موجود. يقول الحبيب فلعله احتبى يعني أسامة فاستراح لما احتبى الحبوة تعرفونها فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته صلى الله عليه وسلم فلما سئل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه وفي كل ذلك نفي رؤيته لا نفي وقوع الصلاة في نفس الأمر. وهذه يعني بهذا نستطيع أن نخرج بهذا أنه يعني بالجمع بين الحديثين ولا حاجة للترجمة أن الجمع بين الحديث أن أسامة روى لم يراه وهو يصلي لانشغاله عنه وبلال رآه فبلال رأى روى ما رأى وأسامة ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى فأخبر عما لديه ولا تعارض بين الحديثين. ومنهم من جمع بين الحديثين بعد الترجيح وذلك من وجوه الأول أن الصلاة المثبتة هي اللغوية والمنفية هي الشرعية وهذا فيه بعد والثاني احتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين هذا احتمال آخر يقول يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم للبيت وقع مرتين مرة صلى فيه ومرة لم يصلي. قاله المهلب وشارح البخاري وقال ابن حبان الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين يعني يكون مرتين فيقال لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فيها لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضا. فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض، يعني لا تعارض على زمانين مختلفين. يقول الحافظ ابن حجر وهذا جمع حسن، لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع، إنما دخوله كان مرة واحدة وهو يوم الفتح، وهو اليوم الذي أخبر فيه بلال أنه عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة. ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، وأما يوم حج فلم يدخلها. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، أيضا احتمال دخوله مرة أخرى، يعني ويكون المراد بالوحدة وحدة الصلاة. خلاصة هذا أنه ثبت في الصحيحين من حديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ركعتين، وروي في أحاديث صحيحة من حديث أسامة أنه لم يصلي. والخروج من هذا الاختلاف بواحد من اثنين، إما الجمع وهو الأسلم، يعني جمع وعمل بالأحاديث التي صحت أو الحديث التي ورد كلها صحيح، والجمع كما رأينا أن بلالا رآه وأسامة حصل له ما يشغله عن رؤيته فنفى، يعني أخبر عما كان عنده، أو أنها كانت مرتين، دخول كان مرتين، فمرة صلى فيها ومرة لم يصلي، هذا الجمع. وإن لجأنا إلى الترجيح فرواية بلال التي تثبت الصلاة في داخل الكعبة أرجح، لأنه لم يختلف عليه، يعني ما روي عنه مرة أنه صلى مرة نفلا، كل يعني روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى فيها ركعتين. نخرج من هذا، من هذا الحديث وهذا الجمع بين الأحاديث أو الترجيح، على أن الصلاة في جوف الكعبة مشروعة، ولكن صلاة النافلة، صلاة النافلة. نعم. باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. هذا موضع من المواضع، وإن كان صح أن نقول أنه مركب، لكنه موضع من المواضع التي هل يصلى فيها أو لا يصلى فيها، أو كيف يصلى فيها. مسألة هل يصلى أو لا يصلى هذه إذا كان فيما يجوز فيه الصلاة وما لا يجوز، لكن هذا إذا كان يعني كيف تصلي على المركب، لأن الصلاة لازمة، لا ليس لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها مهما كان. صلاة تأخير الوقت عن وقتها لا يجوز لحال من الأحوال، لا يجوز إلا في حالة الجمع، وفي حالة الجمع بين الصلاتين لا يعتبر تأخير عن وقتها، وإنما وقت الثانية يعتبر وقتا للأولى بالنسبة في حق المسافر. فإذا أخرها عن وقتيها يكون أخرها عن وقتها، وهذا ممنوع. إذا لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، وليس له عذر في تركها بأي حال من الأحوال، إلا إذا كان في حالة يعني عدم الإدراك، مغمى عليه إغماء لا يحس، أو في حالة النوم، ومعلوم هذا عذر مؤقت. أما إذا كان مرض، مهما كان المرض شديدا، فإنه يصلي على الحال الذي هو عليه قائما وقاعدا، فإنما استطع فعلى جنب إلى آخر. إذا كان في مركب، والسفينة مركب، والراحلة مركب، والسيارة مركب، والطائرة مركب، إذا كان في المركب فكيف يصلي؟ كيف يصلي؟ طبعا في المركب قد يكون فيه تدخل احتمالات، أنه قد يكون يعني على حال متجه إلى جهة تخالف جهة الكعبة، أو يكون على حال لا يستطيع فيها أن يقوم ويقعد للصلاة ويركع ويسجد أو كذا أو نحو ذلك، كيف يصلي في هذا الحال؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان موجودا من المراكب في زمنهم. طبعا كانت رواكبهم أو مركبهم الرواحل، وقد ثبت لدينا هناك أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الراحلة، والمقصود به صلاة السفر. نعم، هنا سئل عن الصلاة على السفينة أو في السفينة، والمقصود صلاة الفريضة، فسئل هل كيف يصلي أو هل يصلي؟ قال له: صلي فيها قائما، وهذا أصل، يعني يبدأ قائما، يعني أتي بالقيام ثم الركوع ثم السجود إلى آخره، إلا أن تخاف الغرق، وهذا أحد ما يخوف يعني في بالنسبة للسفينة، إذا خاف الغرق إذا صلى قائم ربما باعتباره لأي اعتبار يعني أو سبب يجعل القيام في السفينة تكون قد يكون مركب صغير أو شيء من هذا. الشاهد أنه إذا كان القيام يؤدي إلى مهلكة فلا يجب إلا أن تخاف الغرق. هذا الحديث يقول الحاكم رواه وقال على شرط الصحيح. والحديث يدل على وجوب الصلاة من قيام في السفينة، من قيام يعني أن يبدأ يعني أن يأتي بالقيام في السفينة. ولا يجوز القعود إلا لعذر. ليش المقصود منه القعود دائما؟ لا، يقصد أنه يعني لا يجوز أن يخل بالقيام الذي هو ركن في الصلاة، لا يجوز أن يقعد في صلاته كلها، بل يقعد وقت القعود ويقوم وقت القيام إلا لعذر مخافة غرق أو غيره. ذكر الغرق ومثله أو يلحق به مثله، لأن مخافة الغرق تنفي عنه الاستطاعة، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. ثبت من حديث ابن عباس إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهي أيضا عذر أشد من المرض. وكان عرفنا أن المرض يعني المريض يصلي بقدر ما يستطيع. فأخرج الدارقطني من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو ماء وجعل على سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مسترخيا رجلاه مما يلي القبلة. وفي هذا الحديث في إسناده بعض رجل يعني ضعفه بعض أهل العلم منهم المديني وكذا، لكن أخرج البزار والبيهقي في كتاب المعرفة من حديث جابر مرفوعا بلفظ صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال أبو حاتم الصواب أنه موقوف. خلاصة هذا أن هذا الحديث ورد في الصلاة في السفينة، وورد فيه أنه يجب على من أراد أن يصلي من حضرته وقت الصلاة ويصلي وليصلي الصلاة كما فرضت، يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع خاف من غرق أو خاف من أي مخوف آخر يعني مثل الغرق ونحوه، فيصلي بقدر استطاعته إن كان استطاع قائدا أو إلى آخر ما هو معلوم في أنه يأتي بما يستطيع. والدليل الصريح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المكلف يجب عليه أن يأتي بقدر ما أمر به حسب استطاعته، حسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن ننبه تنبيها خفيفا لأمر عظيم، وهو هذه الاستطاعة ما هي؟ لا يقول أن أحد إن والله هذه استطاعتي، يعني يقصر في أداء الواجب ويقول هذه استطاعتي، لا، هذا ليس متروكا لك، هذا متروك لأمر الشرع. الاستطاعة أولا تكاليف الشرعية كلها داخلة تحت الاستطاعة، وقد يطرأ طارئ يجعلك لا تستطيع أن تقوم بالتكليف الشرعي على وجهه. الطوارئ هذه هي التي تعذرك، وأما في حال يعني الحالة العادية، صحتك العادية وظروفك كما نسميها نحن الظروف العادية إلى آخره، أنت مستطيع. فنأخذ مثلا نأخذ مثل المرض. المرض درجة، بدأ من يعني السخونة اللي يسموها سخونة عادية أو لا مرض الضرس من أشد الأمراض، لكن يعني الضرس قد يكون يؤلمك شديدا ولكنك تمشي وتتحرك وتقوم وتقعد وتعمل. الشاهد أن المرض درجة يصل إلى أن يعني لا يعي الإنسان ولا يقدر يتحرك ويبدأ بسخونة وكذا. وقد جعل المرض عذر في ترك بعض الواجبات، ليس تركها، في التخفيف فيها، في ترك بعض الواجبات نعم، وفي التخفيف في بعضها والصلاة منها. صلاة المرض أشد أنواع المرض الذي يبقى فيه الوعي، أما إذا ذهب الوعي انتهى، لكن ما بقي إنسان في وعيه مهما اشتد مرضه فلا عذر له في ترك الصلاة، لكنه خفف عليه، خفف عليه بحالة، خفف عليه أنه ألا يأتي بها على كاملها، بل يعني على تمامها من قيام وركوع، بل يأتي بها حسب استطاعته. إذن فهذا أدها كالصحيح الذي يؤديها كاملة، خفف عنه في عددها، خفف عنه في في وقتها. فالمريض له أن يجمع بين الصلاتين التي يجوز الجمع بينها بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر فخفف عنه. إذن النوم جعل عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها. النوم عذر ولكن لا يؤدي حيث ورد من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو يعني. هل النوم عذر؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني أن أو ما معنى الحديث أنه ليس في النوم غفلة أو تأخير ولكن تفريط ليس فيه تفريط. لكن إذا تعمد الشخص وأصبح ديدنه أنه ينام يعني أكثر وقته يعني ينام عن صلاة أو جاء وقته قبل الصلاة بساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة وهو يعلم أن نومه ثقيل ونام دخل في سريره ونام ثم قال والله النوم أنا نائم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعني رفع القلم عن ثلاثة ونام حتى يستيقظ ثم هو متعمد لذلك. هل هذا معذور؟ لا، هذا يبحث عن عذر يدور على ما يقول للأعضاء يتلمس الأعضاء. هذا ليس لا يجوز. بل العذر إن كان يعلم الله منك أو عدم استطاعتك، إن كان يعلم الله منك أنك حقيقة لا تستطيع، لأن هذا أمر بينك وبين ربي. نعم، فتأتي وتقول للناس والله أنا غلبني النوم، أنا متى نمت؟ أنا ما صليت المغرب مع الجماعة. طيب متى نمت؟ والله نمت قبلها بنص ساعة يا أخي. تقول أنت نمت قبل الصلاة.